هذه السلامات فقط نقرأها، فالإخوان يأتون بها من باب تبليغ الأمانة. سلمون عليكم وعلى الطلاب إخوان من ريدة المعارة ومن رسب، وكذلك الأخ ماجد المغي والأخ ماجد الحديدي والأخ يوسف القيسي والأخ أحمد جابر والأخ محمد حبيش المحويتي، وجزاكم الله خيرا عليكم وعليهم السلام. قال يسلم عليكم الطلاب الأخ الفاضل أبو عكاشة حسين ولقبه ما أدري لقبه ألف أو كذا الصوماني، ألف ألف الصوماني، كان عندنا وهو قائم على مركزنا يا أخي، وهو قائم على مركزه وكذا، لأخينا الفاضل الداعي إلى الله أبي عقيل، جزاك الله خير عليك وعلي السلام. قال نشكو من كثرة الثياب القديمة فوق السطح، لأن ثيابنا ضاعت فيهن، فلو أمرت بحرقهن أو برميهن وحرقهن تؤخذ إن شاء الله تجعل في أكياس وتبعد من الأعلى التي هي قديمة، ثم ينظر فيها بعد ذلك، ينظر فيها فيما يصلح يبقى، وما كان مجرد فرق قد صارت بالية تبعد ويرمى بها. القمامة الحمد لله تأتي هنا، وينظر ما كان صالحا منها، ينظر أهله أو ينظر أهله وأصحابه فيتأنى فيه قبل حرقه وقبل رميه. فما كانت خرق بالية وقد خلقت وبليت يرمى بها، فلا تصلح لنا الزحمة فوق. وما لم يكن كذلك يبقى إن شاء الله في الأمانات حتى يأتي أهله. قال يسلم عليك أبو حاتم سعيد بن عبد الرحمن النحوي الصومالي، وعنده دعوة طيبة الصومالي، تعتبر دعوته من أبرز دعوات الصوماليين، أو الصومال، هذا من أول من بدأ النحو في الدماج، في الدماج أو كذا في دماج عند الصوماليين، سأل الله خيرا، صلى الله أن ينفع به. الفروج قال القرطبي ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يتشمر به للحرب والأسفار. هذه زيادة في الفروج، ثوب ضيق الكمين والوسط، ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يتشمر به للحرب والأسفار. لذلك قال بعضهم أنه لا بأس أن يلبس شخص الحرير في إيش؟ في السفر، لعله من هذا الباب. تفضل الأخان عبد الهادي أو غيره من أراد يتكلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا الزيارة لمشائخنا ولإخواننا في هذا المركز المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخه والقائمين عليه والمحبين له وسائر أهل السنة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ به أن يغتالوا من تحتهم. أيها الإخوة، كلنا يعلم فضيلة العلماء ومكانتهم في هذا الدين، في دين الإسلام. كلنا يعلم ما فضل الله جل وعلا به العلماء على غيرهم من الخلق، ولا بأس أن نتذاكر شيء مما ذكره الله عز وجل في كتابه، أو ذكره نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته من فضائل العلماء. من ذلك قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا رفعهم على سائر المؤمنين، وفضلهم سبحانه وتعالى على من عداهم من البشر، وذلك لأمور ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها نبيه عليه الصلاة والسلام. من الأمور التي فضلهم الله جل وعلا بها أنهم هم أخشى الناس لله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم أهل الخشية لله سبحانه وتعالى، وهم الذين يعقلون المراد من أحكام الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهم الذين يعقلون أوامر الله سبحانه وتعالى، واستشهدهم الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يدل على رفعتهم، أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم شهادة لأعظم مشهود. فقال ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهكذا من فضائلهم التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى أنهم ثابتون في زمن الفتن وعند حصول الشبهات، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ثابتون في زمن الفتن، وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم العلماء، علماء السنة علماء الهدى هم الذين رفعهم الله جل وعلا، الذين يسلمون لأوامر الله جل وعلا ويعتقدون في ذلك الحق، كما قال جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهم الفضائل التي ذكرت في هؤلاء العلماء، علماء السنة الذين يعتقدون في شرع الله جل وعلا الحق، أنه حق وأنه هدى، فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنهم لا يستوون مع غيرهم، هؤلاء العلماء علماء الهدى لا يستوون مع غيرهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، شتان بين عالم هدى يدعو الناس إلى الهدى ويحذرهم من الردى، وبين عالم يدعو الناس إلى الضلالة. هذا لا يعتد به ولا يؤبه به، كما قال سليمان بن حرب رحمه الله تعالى: من مال عن السنة قيد شعره فلا تعتدن به. ومن فضائل العلماء ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر لعالم الهدى من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في أجواف البحار، يستغفرون لعالم الهدى. وكم من خلق الله جل وعلا في السماوات، وكم من خلقه سبحانه وتعالى في الأراضين، يستغفرون للعالم. وهكذا من فضائلهم في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لا يخفى القمر على كل ذي عينين فضله على سائر الكواكب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم هم ورثة الأنبياء، وكفاهم بذلك فخرا وكفاهم بذلك شرفا، أنهم ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي توغيرهم وإجلالهم، لأن إجلال العالم من السنة، كما قال ذلك طاووس رحمه الله، وكما يدل عليه كثير من الأدلة التي تليت من ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إكرام العلماء واحترام العلماء وإجلالهم من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم. فينبغي معشر المسلمين أن نرجع إلى علمائنا في كل صغيرة وكبيرة، ولا ننفرد بآراء دون مشورتهم. فالله جل وعلا أمرنا بالرجوع إليهم كما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله أمرنا في سياق الندب والحث على إرجاع الأمور إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهم أهل الإدراك وأهل المعرفة. وعدم الرجوع إلى العلماء يسبب الفتن والقلاقل والانحراف والضلال عياذا بالله رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينتزع هذا العلم من صدور العباد، ولكن الله ينتزع العلم بغض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا بين عليه الصلاة والسلام أن من لم يرجع إلى العلماء أنه ربما ضل وانحرف عياذا بالله عز وجل. وما تشاهدونه في عالمنا الإسلامي من الفتن الهائجة في أوساط المسلمين، ما ذلك إلا من عواقب عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين حين أخذ الناس بفتاوى أهل الزيق والانحراف. انظروا كيف جروا المسلمين إلى فتن عظيمة والرجوع إلى العلماء هو سبب الهداية، فهم أحرص الناس على هداية الناس. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. رجل تلطخ بالدماء، أجرم، ولكن طلب طريق الهداية وأراد أن يعود إلى الله عز وجل، فسأل عن طريق الهداية، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد مجتهد في العبادة لكن ليس عنده علم، فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ هذا العابد الجاهل لم ينظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، ولم ينظر إلى أن هذا الرجل قد طلب التوبة وسعى في أسبابها، نظر إلى عظيم الجرم فقال: لا، ليس له توبة، فقتله فكمل به 100. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ هذا العالم الذي هو حريص على هداية الخلق وعلى رحمتهم لم يغلق باب التوبة عن هذا العبد، قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا. فكان في الحديث أن ملائكة الرحمة قبضت روحه، قبضت روحه، فكان هذا العالم سبب في نجاة هذا العبد من عذاب الله عز وجل. هذا يدلك على أهمية الرجوع إلى العلماء، فلا بد لنا أن نرجع إليهم في كل أمورنا، لأنه لن تصلح حياتنا إلا بالرجوع إلى العلم والعلماء. كما قال الإمام الزهري رحمه الله: أدركت علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ففي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. في ذهاب العلم ذهاب الخير كله، تحصل الفتن، فلا يستطيع الناس أن يزاولوا أعمالهم. واعلم عبد الله أن الطعن في العلماء ذنب عظيم وأمر ليس بالهين، وأنه لا يطعن في علماء السنة إلا من كان في قلبه زيغ وانحراف عياذا بالله، وإلا فصاحب السنة والهدى لا يطعن في علماء السنة، لا يطعن فيهم إلا من يرى أنهم يتصدون لضلاله وفساده. قال محمد بن هارون الفلاس رحمه الله: إذا رأيت رجلا يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب. يضع الحديث: إنما يقع فيه لما يبين من أمر الكذابين. يطعن فيه لأنه يبين أمر الكذابين ويحذر من شرهم ومن فتنتهم. والطحاوي رحمه الله تعالى يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير سبيل أهل السنة، على غير سبيل المؤمنين. الذي يطعن في علماء الحديث، علماء السنة، بل إن ذلك دليل على ضلاله وانحرافه عياذا بالله. كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه من علاماتهم ومن صفات أهل البدع، أنهم يطعنون في علماء السنة ويرمونهم بكل قبيح ويستهزئون بهم بغيا وحسدا. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: بلينا بقوم جهال يظنون أنهم علماء، إذا ذكرنا فضائل أبي عبد الله يخرجهم الحسد إلى أن قال بعضهم أحمد نبيهم. يستهزئون إذا ذكروا فضائل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قالوا أحمد نبيهم. وأنتم تسمعون في أزماننا من يرمي العلماء إذا ذكروا يرميهم بكل قبيحة وبكل سوء وفريح، هذا دليل على ضلاله وانحرافه عياذا بالله. فإن أهل البدع يبغضون أهل الحديث، كما قال أحمد بن سنان رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، يبغضهم ولا يحبهم. والله جل وعلا قد يعاقب الذي يطعن في أهل العلم، قد يعاقبه بأن ينحرف، يكله الله جل وعلا إلى نفسه، وربما قسى قلبه وطغى عليه الران. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. عاقبه الله سبحانه وتعالى. بل إن الطعن في العلماء هو من صفات المنافقين عياذا بالله جل وعلا. لا يصدر الطعن في علماء السنة من رجل مؤمن حقا. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في غزوة تبوك في مجلس يوما، فقال رجل من المنافقين: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنه ولا أجبن عند اللقاء. يتهم الصحابة بأنهم أصحاب شهوات وملذات، وأنهم جبناء، وأنهم كذبة. قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في ذلك المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي بخبر أولئك. قال ابن عمر: فرأيت ذلك الرجل الذي طعن في الصحابة وفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلقد رأيت ذلك الرجل متعلقا بناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ما وجد ما يمزح فيه إلا الطعن في العلماء، وما وجد له ما يخوض فيه إلا احتقار أهل العلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو عليه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كانوا على إيمان، ولكنهم حين طعنوا في علماء الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بعد إيمانهم. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن من طعن في العلماء لأجل ما يحملونه من العلم والهدى أن ذلك ربما أفضى به إلى المروق عن دين الإسلام. وما أحسن ما قاله الصوري رحمه الله تعالى في ذم من يطعن في حملة العلم: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من التراهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. فعلينا يا معشر المسلمين أن نحرص على الاقتفاء بعلمائنا، ونحذر كل الحذر من الطعن فيهم، ولا نسقي لمن يطعن في علمائنا، بل نزجره ونردعه عن طعنه، فإنه ما طعن في أهل العلم إلا من أجل أن ينشر باطله وشره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، واعذرونا على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.